وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل متوفى وعنده عمارة وعنده زوجتين، إحداهما يقول أحده متوفى أو متوفية. السؤال: أجار العمارة يوزع، يعني الزوجة الثانية ورثته أو لم ترثه؟ أي نعم، يظهر أنه ورث كل من الزوجتين قد ورثته، عنده عمارة وعنده زوجتين، توفي وعنده الزوجتين كل منهما ورثته. أي نعم، فأجار العمارة يوزع مثل الورث. أي نعم، للذكر لا، يوزع على أساس النصيب، هي لهما الثمن، يعني يشتركان في الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فيشتركان في الربع. الزوجة تشترك مع الأخرى بالربع إذا لم يكن له ولد، أما إن كان له ولد فيشتركان في الثمن، لأنه فرض. هذا ما هو يعني مثل للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في حق العصبة الأبناء. أي نعم، ما هو بحسب احتياج كل منهم، بل فرض، هذا ما لحد فيه فضل. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رجل معتمر: هل يجوز لي أن أقوم بأكثر من عمرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم ولو كان خيرا لسبقنا إليه. اعتمر 4 عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. وعبد الرحمن بن أبي بكر لما عمر أخته عائشة من التنعيم ما ذكر لنا أنه أحرم بعمرة أخرى اكتفاء بما فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، والتزاما لقوله: خذوا عني مناسككم. أما عائشة فلها ظرف خاص، من كان له ظرف مثل ظرفها من ضيق الوقت فله أن يرفض عمرته التي أحرم بها ويقضيها بعد الحج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي زوجها لا يصلي، وقدمت له النصيحة كثيرا لكن بدون استجابة، فحرمت نفسها عليه في كل شيء من الأكل معه والجلوس والنوم، فما حكمها في الإسلام وماذا تفعل؟ الذي لا يصلي يعني على الاختيار الصحيح، المحققين من العلماء أن من لا يصلي كافر عمدا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها متعمدا كفر ولا يسأل. يعني إذا تركها متعمدا واستتيب ولم يتب ونصح ولم ينتصح، فلا ينبغي أن تبقى تحته هذه المسلمة، بل تختلع منه تفارقه، والله أعلم. نعم يا شيخ تفضل. لا هذا قبلك. اي نعم، انا وعدته. اي طيب ليه؟ اي اي لا لا يجوز لها، لا يجوز، لا يجوز لها، لانه ابغض الحلال الى الله الطلاق، والطلاق ما له موجب، واحكام الطلاق 5: يحرم للبدعه ويجب للإيلاء، إذا حلف الزوج أن لا يطأها يوقت له 4 أشهر، فإن عاد وإلا طلق عليه الحاكم وجوبا، ويكره، يحرم للإيلاء، يحرم للإيلاء، وانتظرني، يحرم للإيلاء ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة، يطلقها طلاق بدعة 3 بلفظ واحد، أو يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، فهو حرام، يحرم عليه، يجب أن يراجع. بعض العلماء يوقع طلقة وبعض العلماء لا يوقعها شيئا. أي نعم، ونعم، ويحرم للبدعة، ويستحب للضرر إذا كانت هي متضررة من بقائها معه، ضرر في البدن، ضرر في يعني ضرر متحقق. أي نعم، يستحب لرفع الضرر أن يطلقها أو هو متضرر. أي نعم، أيضا من بقائها معه فيستحب لرفع الضرر أن يطلقها. أي نعم، يباح للحاجة، يعني ما تكفيه في المعاشرة، محتاج ويخشى على نفسه، أي نعم عنده أربعة لكن ما يكفنه، فيطلق واحدة للحاجة، هذا يباح، مباح مستوي الطرفين، ويكره لعدم الحاجة، ما في حاجة للطلاق يكره. وهذا يعني مسألة التهيئة، تريد أن تتطلق علشان تحتال لتأخذ بالحيلة، والله وما ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والرزق يعني الله سبحانه وتعالى ما خلق خلقا إلا وتكفل برزقه، أي نعم، فهي تصبر ويرزقها الله، يعوضها الله خيرا، ما تلجأ إلى أبغض نعم. وهو أيضا لا يجوز له، لأن هذا الطلاق غير مقصود، أي نعم نعم يا شيخ. مسجد عائشة ميقات إيش؟ لا ليس ميقات، المسجد الذي يسمونه مسجد عائشة، وليست عائشة هم المؤمنين، لكن صادف أنها يعني أحرمت من التنعيم فسمي مسجد عائشة، وأظن عائشة غير عائشة هم المؤمنين، والله أعلم. نعم يا شيخ نويت أي سبقا اعتمرت عن نفسك، نويت بها عن واحد منهما، ما يصير الاثنين، ما تشرك الاثنين في عمره مثل الأضحية، أي واحد منهم أمك. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. هذه الورقة وش سوي بها؟ هو يمكن يقيم الآن، يقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا الأول وقد كان نائم ولم يدني وجه، فهل هو معرض عني وغاضب مني أم ماذا؟ أقول حاشوف فعلك، هل أنت موافق للسنة أو غير موافق؟ هل أنت موافق للسنة؟ فإن شاء الله ما هو بيعرض، وإن كنت لا مخالف للسنة فاتعظ، أي نعم. الثانية يقول رأيته وهو هو سيدنا عمر ولكن لم أرى وجهه الكريم، اعمل بالسنة وإن شاء الله ترى وجهه الكريم، يعني اعمل بسنته وترد حوضه الشريف وتراه إن شاء الله. نعم يا شيخ والسلام.